الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، قال: فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. وهكذا كذلك هذا الذي ذكره رحمه الله من كلام شيخ الإسلام: من غير تكييف ولا تمثيل. فبين الشارح رحمه الله أن الفرق أولا بين التكييف والتمثيل أن التكييف أن يعتقد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا، يعني على كيفية معينة في الذهن ولو لم يكن لها وجود في الواقع، فهي بهذا المعنى أوسع من التمثيل. التمثيل ذكر كيفية لها مثال في الواقع، والتكييف ذكر كيفية قد يكون لها مثال وقد لا يكون لها مثال، فهي أوسع من التمثيل. إذ التمثيل تكييف على مثال مخصوص معلوم، وأما التكييف فقد يكون على شيء وقد لا يكون على شيء مخصوص معلوم. فمثال التكييف الذي هو بنفس الوقت التمثيل مثاله أن يجعل مثال من أمثلة المخلوقين، كقول بعض الممثلة: تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأن يد الله كأيديهم. فهذا تمثيل وهو تكييف في نفس الوقت، لكن إن اعتقد كيفية ليس لها مثال، لم يذكر لها مثال من أمثلة المخلوقين وإنما تخيلها خيال في الذهن على شيء ليس له مثال في المخلوقين، هذا يسمى تكييف ولا يسمى تمثيل. فالأول منفي والثاني منفي. التكييف منفي يعني لا يجوز، والتمثيل لا يجوز. وقال: أو يسأل عنها بكيف، كذلك من التكييف السؤال بكيف. ولهذا روي في بعض أثري روايات أثر مالك المتقدم: وما ظنك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج. لماذا؟ لأنه سأل عن الكيف ولم يكن السلف يسألون عن الكيف. ثم نبه رحمه الله أن نفي التكييف لا يعني نفي وجود كيفية، وإنما نفي التكييف يعني عدم العلم بالكيفية وعدم السؤال عن الكيفية، هذا المعنى من نفي التكييف. ويدل عليه أثر مالك وأثر ربيعة بمعناه كما تقدم. والكيف مجهول، وقوله مجهول ليس معناه أنه ليس له وجود، لا، هو موجود لكنه غير معلوم، لا يمكن للعقل عقل هذا الإنسان الضعيف أن يصل إلى معرفة هذه الكيفية. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه الكيفية الموجودة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائصه جل وعلا. وهنا تنبيه، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرص في الألفاظ التي عبر بها على موافقة المنقول وعدم معارضة المعقول، ولذلك أشار رحمه الله في مناظرته في هذه العقيدة الواسطية أنه اختار لفظ التمثيل دون لفظ التشبيه لسببين. أولا لأن هذا سبب، لأن هذا لفظ الكتاب وهو الذي جاء معناه كذلك عن بعض الأئمة وقام الإجماع عليه، قال سبحانه ليس كمثله شيء، فالنفي للتمثيل لا للتشبيه. وثانيا اختار لفظ التمثيل لأن التشبيه من جهة المعقول موجود، فيوجد تشابه في الأسماء ويوجد تشابه في الألفاظ ولكن لا يوجد تشابه في الحقائق، فللمخلوق يد ولله سبحانه وتعالى يد، فيوجد مشابهة في اللفظ لكن لا يوجد مماثلة، فلو نفي المشابهة صار في هذا شبهة وإشكال. ولهذا كان الأكمل من جهة الدليل ومن جهة كذلك التعليل الصحيح أن ينفى التمثيل ولا ينفى التشبيه لهذين المعنيين، أولا لأنه دل عليه الدليل، وثانيا لأنه اللفظ الذي يصح بدون إشكال بخلاف نفي التشبيه يحصل إشكال لأنه يوجد تشابه في الألفاظ، نثبت للمخلوق علم ونثبت لله علم في تشابه لكن ليس هناك تماثل، نفي التماثل صحيح ونفي التشابه غير صحيح. وهكذا أشار رحمه الله تعالى في بعض كتبه الأخرى في الفتاوى، مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، إلى سبب اختياره إلى هذا اللفظ دون غيره مع الألفاظ الأخرى التي مرت بما هو قريب من هذا المعنى فيرجع إليه. طيب، بعد أن أخذنا هذا وقبل الدخول في مباحث الأسماء والصفات وما سيأتي، ننبه بذكر بعض تقاليد مباحث الصفات. وهذا التقسيم الذي سيأتي إن شاء الله لم يكن معبرا به ومتعامل به عند سلف الأمة، وإن كان معناه بالاستقراء موجود في أدلة الكتاب والسنة، ومعنى بالاستقراء يعني بالبحث في أدلة الكتاب والسنة نجد أن هذه الأقسام موجودة، ولكن ذكرها العلماء بعد ذلك ردا على أهل البدع. لما كان طوائف أهل البدع ظلوا ويظلون في بعض هذه الأقسام نفيا وإثباتا، إثباتا بغلو أو تعطيلا بنفي، فكان من أهل السنة أن بينوا هذه الأقسام والوجه الصحيح لإثباتها مع التنبيه على تفاصيل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في مواضعها. أولا ينبغي أن نعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية أو تسمى سلبية، والتعبير بالمنفية أحسن من التعبير بالسلبية لأن فيها معنى النفي، ومعنى السلب ليس هو لفظ المعبر به وليس وفيه كذلك لبس، سيأتي التنبيه عليه في موضع إن شاء الله. فالثبوتية ما كان فيه إثبات بعض الصفات مثل العلم، السمع، البصر، هذا ثبوت إثبات هذه الصفات، الاستواء، النزول، الوجه، اليدين، الأصابع، هذه كلها تسمى صفات ثبوتية، أثبت شيء لله سبحانه وتعالى بما دل عليه الدليل. والقسم الثاني صفات سلبية أو نقول كما قلنا الأفضل منفية، وهي التي نفت عن الله سبحانه وتعالى بعض الصفات، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه أن الصفات المنفية ليست نفيا محضا، وإنما نفي لإثبات كمال الضد، ليس نفي محض، لأن النفي المحض ليس بمدح. مثال المنفية قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات منفية. وكما قلنا لا يوجد في مباحث الصفات شيء منفي نفيا محضا، وإنما منفي لإثبات كمال الضد، هذا هو الذي جاء به دليل الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وهكذا كذلك الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية أي تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وضابطها هي التي لا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، اتصاف الرب جل وعلا بها دائم. وقسم آخر هي الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء سبحانه وتعالى اتصف بها تسمى صفات فعلية. ثم نرجع إلى الصفات الذاتية، فنجد أن أدلة الكتاب والسنة بالاستقراء قسمت هذه الصفات الذاتية إلى قسمين: صفات معنوية، ونقول وهذا الأفضل ذاتية معنوية، لأن المراد بالمعنوية ما كان لها معنى، ما كان دالا على معنى، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام ونحوه. والأفضل كما قلنا نقول ذاتية معنوية، ولا نقول معنوية فقط، لأنه سيأتي معنا أن هذا من تعبير الأشاعرة، وفيه لبس يأتي إن شاء الله تنبيه عليه في موضعه. والقسم الثاني الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة بالاستقراء من قسم الصفات الذاتية، الصفات الذاتية الخبرية، مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم، وضابطها ما كان نظيره مسماه أبعاض لنا، يعني هو بالنسبة للمخلوق ما كان أبعاض له. فإذا لو عبر على معناه لقيل الصفات الذاتية البعضية، لكن ما عبر بهذا أهل السنة. لماذا؟ لأن هذا التعبير خطأ ولا يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، وفي هذا مشابهة الخالق للمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء. فلذلك عبروا بالخبرية، لأن ثبوتها لا يعرف إلا عن طريق الخبر، ثبوتها لا يعرف إلا عن طريق الخبر، يعني بطريق الدليل، ما يعرف بدليل آخر، بخلاف الذاتية المعنوية. أنت تستطيع أن تصل إلى بعض الصفات بالقياس الأولوي، إذا كان المخلوق العلم فيه كمال والجهل فيه نقص، فالخالق أولى بهذه الصفة، بخلاف الصفات الذاتية الخبرية ما تعرف إلا بالدليل. الدليل أثبت الأصابع، أثبتنا الأصابع، الدليل أثبت اليدين، أثبتنا اليدين، الدليل أثبت كذلك العينين، أثبتنا العينين، القدم أثبتنا القدم، الوجه أثبتنا الوجه، وهكذا. وننتقل إلى الصفات الفعلية، تنقسم كذلك بالاستقراء، استقراء أدلة الكتاب والسنة إلى قسمين: صفات فعلية لها سبب، وصفات فعلية ليس لها سبب. مثال الذي له سبب كالرضا والغضب، ومثال الذي ليس له سبب كالنزول والاستواء ونحوه. وقد يعبر كذلك بتقسيم آخر، أنها تنقسم إلى صفات فعلية لازمة وصفات فعلية متعدية. المتعدية التي تصل إلى المخلوق، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، واللازمة التي لا تتعدى إلى المخلوق، مثل الاستواء وهكذا المجيء والنزول ونحو ذلك. وهذا كله عرف بالاستقراء. وأخيرا ننبه بأن بعض الصفات الذاتية يقال لها ذاتية فعلية، باعتبار فهي باعتبار أصلها ذاتية وباعتبار آحادها فعلية، مثل الخلق والكلام. فصفة الكلام بالنسبة لله جل وعلا على أصلها ذاتية، كالعلم والسمع والبصر. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال قادرا على الخلق وعلى الكلام. هذه بهذا المعنى صفة ماذا؟ ذاتية، ذاتية معنوية باعتبار أصلها، فهو لم يزل ولا يزال قادرا على الخلق والكلام، كما أنه كذلك متصفا بالسمع والبصر والعلم ونحوه من الصفات. وباعتبار آحاد هذه الصفة فهي تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء خلق، فهي صفة فعلية بهذا الاعتبار. ومتى ما شاء كذلك تكلم، فهي فعلية بهذا الاعتبار. إذن بعض الصفات تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فباعتبار أصلها ذاتية وباعتبار آحادها فعلية، مثل الخلق والكلام وما كان بمعناها مما هو على هذا المعنى. طيب، في شيء في هذا؟ نعم، إذا في إشكال يسأل الآن، لأن هذا الآن مثل القاعدة لما سيأتي من مباحث مفصلة في الأبواب الآتية.